نقول دائما الواحد في الحديث في الدعاء بالذات دائما يحاول يستحضر معناه، يحاول أن يستحضر معنى الدعاء. وكلما وسعت دائرة الدعاء كلما كان ذلك أنفع وأجدى، بمعنى زي ما قال في التشهد، ورد عن التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تستحضر الصالحين من الجن ومن الإنس ومن الملائكة ومن الذين ماتوا ومن الأحياء ومن الذين لم يأتوا بعد، ولما تسلم على كل دول يبقى لك بالمثل. كذلك ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، قلنا فيها زمان كنا نقول زمان، يعني من 3 سنين مثلا قبل 3 سنين كنا توسع بيننا وبين قومنا بالحق، توسع دائرتها. قومك ممكن يكون اخوك، شريكك، جارك، صديقك، جليسك، ممكن يكون رئيسك، رئيس القرية، رئيس المدينة، رئيس المحافظة، رئيس الدولة، رئيس القوم الذين تتعامل معهم أو بينك وبينهم تعامل مادي أو تعامل معنوي، تعامل مادي في أخذ عطاء أو تعامل معنوي في علاقات اجتماعية، علاقات أدبية، فتستحضر فيها كل ما يخطر على بالك ممن تريد أن يفصل الله بينك وبينه، ممن تريد أن يفصل الله، نفتح معناها أحكم واقضي وافصل، والله يقضي بالحق وهو خير فاصلين، يقضي وفصل، افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وأنت خير الحاكمين. يبقى لما تكون في أي ما يخطر على بالك وتحاول توسع تستحضر، ما يبقاش بس أحد يسمع أمين وخلاص، ما ينفعش، لا صح. التعامل مع ربنا لازم تستخدم كل قواك، تطلب من ربنا استخدم كل قواك العقلية والقلبية والعاطفية البلاغية اللي تملكه استخدمه، وهو قادر على كل شيء، وهو عليم بكل شيء. ما تقولش طب انا هقول كده هو عالم، ممكن اقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، وبعدين هو عارف اوكل في كل حاجه. واحد قاعد يصلي معانا في الفجر بيقول انا قاعد جنب واحد بيقول بصوت عالي انت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بيقول في الاخوان والسلفيين، في القنوت في الفجر، لا حول ولا قوه الا بالله. واحد يسأل معانا في الفجر بصوت عالي اللي جنب السماء، قلت يعني الحرم نقولها يعني لما تخليها واسع يا عم. انت فوق ربنا في كل شيء، انت زعلان منهم، انا مش زعلان من دول. كل واحد في بالي حاجه، حسبنا الله يعني نفوض الله، يكفينا الله نفوضه في كل الامر، لكن هو في دماغه كده هو زعلان، انت في طول النهار يشوف انت في دي مصيبه فيه، ويشوف المشاكل الكبرى فمتشبع من الجراثيم ومتشبع من السموم فمتغاظ من هؤلاء، فحسبنا الله ونعم الوكيل، وضمهم مع بعض بس وارتاحنا. اللهم صل على سيدنا محمد، لا حول ولا قوه الا بالله. شوف الذكاء بتاع الناس، طب ما انت يا عم خلي فوض امرك لله، ما مش فاهم، خلي بالك ده قال كلمه قبل كده بربر الجامع عملنا عليها خطبه، ان الواحد يوسع افقه كده يشوف مصلحه الاسلام فين، مصلحه المسلمين فين، وماذا يريد منا الاسلام، ماذا يريد منا القران. قلناها خطبه ومش عاوز برضه مخي، ايه ربنا افتح علينا وعليه ويشرح صدري وصدره للحق والخير، ويلهمنا الرشاد ويجنبنا الزلل في القول والعمل، ويحسن خاتمتنا في الامور كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده دروس ايه؟ دروس البخاري. كلام عن ايه؟ انت عايز ايه؟ الهجرة إن شاء الله ربنا يسهل. الهجرة عظمة، كلام التلفزيون بيتكلم في الهجرة، الراديو في الهجرة، والجرائد بيتكلم في الهجرة، الكل يتكلم عن الهجرة. المؤمن من آمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. والمهاجر من هاجر من نهى من نهى ما نهى الله عنه. اهجر ما نهى الله عنه، اهجر المعاصي فإنها أعظم الهجرة، للرجال والنساء اهجر المعاصي فإنها أعظم الهجرة. هذا هو الكلام عن الهجرة. أما الكلام عن الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عنها في التفسير، تكلمنا عنها في الحديث، تكلمنا عنها سبحان الله العظيم بحمده. سيرة حلوة طبعا، عشان حكايات وقصص ما حد نشغل فيها دماغ، حاجة جميلة صادقة. نسأل الله التوفيق والهداية. الهجرة قال سيدنا عمر فرقت بين الحق والباطل، فرقت بين الحق والباطل، لهم كانوا فاهمين ايه الحق وايه الباطل. مش لسه الناس لحد النهاردة عاوزة ترجع للباطل والعياذ بالله. ابن عمر عرف لما كان ابو موسى الاشعري على احدى بلاد اميرا، فبعد جواب قال له ياتين تمكي تاتينا منك الرسائل لا ندري سابقها من لاحقه، يدينا جوابات مش عارفين الاول من التالي الاخير مين فيهم، فارخ لنا. لانه كان في يشتغل على البصره، والبصره الروم والفارس كان لهم تواريخ بيكتبوا بيها، فعاوز الجوابات تروح عليها تاريخ. وموسى عاوز الجواب يجي له ابن عمر رساله يجي عليها تاريخ، لان يجي رساله ممكن يبعث مع رساله واحد راكب جمل وواحد كان راكب فرس، الفرس يوصل قبل مين؟ قبل الجمل. فتيجي رساله والاثنين مثلا واحد يقول له قسم الغنائم، واحد يقول له هات جزء من الغنائم هاتها في المدينه فرضا، كان يعرفش من الاول يقسم ولا يودي المدينه، والجواب هو الاخير. فقال له عاوزين اكشف لنا موضوع في التاريخ. فجمع اصحابه رضي الله عنه وارضاه، جمع اصحابه وقال لي ما رايكم؟ فمنهم من قال نؤرخ بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ان النصارى ارخوا بميلاد عيسى، ومن قال نؤرخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لان بعث الاسلام النور الهدايه الخير، النعمه كلها جاءتنا بالاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وبعضهم قال نؤرخ بالهجره، فقال عمر أرخوا بالهجرة أنها فرقت بين الحق والباطل. فليش نحن المبدين لقالنا إيه كيان، وأصبح الإسلام متميزا ظاهرا منتصرا، وله كلمته وله قوته وله إرادته. ودي رؤية لسيدنا عمر رضي الله عنه، كما كانت له آراء ورؤى في أمور كثيرة كان موفقا فيها ملهمة، فأرخوا بالهجرة. الكل شيء كان تاريخ يكتب التاريخ، ويقول شهر كذا العام الثاني من هجرة رسول الله، الثالث من هجرة رسول الله، 1435 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يلحقنا بنبينا محمد في أعلى درجات الجنة. الهجرة قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر سافر في ربيع، لكن لما سيدنا عمر قال أرخوا بالهجرة إنها فرقت بين الحق والباطل، وابدأوا بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم، ابدأوا بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم. السنة خلصت، أدوا المناسك، صاموا رمضان، مرت الحجة، أدوا الحج، فرجع يرجعوا إلى بلادهم المحرم. ابدأوه اجعلوه إيه أول العام، اجعلوه أولا العام، فبدأوا يؤرخوا من هذا، فجزاهم الله عنا أحسن الجزاء ورضي الله عنهم وأرضاهم. والهجرة يعني نحب أن دائما نشير ونؤكد على المعاني اللي بتغيب عننا، قلناها في سورة الأنفال وفي سورة التوبة، المعاني اللي تغيب عن عن عن عن أذهاننا. أن الهجرة في يوم من الأيام كانت فريضة، مش حد وقت في مكة. طالما النبي هاجر من مكة إلى المدينة، ما فيش حد وعد مكة إلا المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون، لا يستطيعون في الحروف، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إن الذين توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كانت فريضة التي تقاعس عنها بغير عذر. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء، لا تربطكم علاقة بهم أبدا، ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا، يعني لا تعملوهم لا تنصروهم ولا نصر لكم، ما فيش علاقات ولا محبة ولا مولاة ولا نظرة بالرعاية ولا العناية ولا المناصرة حتى يهاجروا. يبقى ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فكان فيه قتال أو حرب أو معركة بين هؤلاء المستضعفين وطلبوا النصرة انصروهم، لكن لا يبقوا في بلاد الكفر بغير هجرة، وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة لها مصلحتان، مصالح فردية ومصالح جماعية. مصالح فردية أن الواحد يتعبد ويعبد ربنا براحته ولا يعذب ولا يتعرض للضهاد ولا قهر ولا تعذيب ولا ضرب ولا تشريد ولا قتل ولا إخراج ولا ولا ولا ولا ولا وحسبنا الله ونعم الوكيل. دي فوائد فردية. دي فوائد جماعية اللي هاجر تقوى كلمة المسلمين، يكثر العدد مع النبي عليه الصلاة والسلام، أصبحت المدينة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصمة، فالعاصمة فيها القيادة، فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها القوة، فيها العلم، وفيها الفقه، وفيها تلقي الأحكام، وفيها تلقي ضربات الأعداء. فلما يجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذوا من فمه الطاهر الشريف عليه الصلاة والسلام العلم والحكمة والفقه وبقية أحكام الشريعة التي نزلت المدينة لم تكن نزلت قبل ذلك. ثم بعد ذلك إذا احتاج الأمر إلى قوة يجد الرجال من حوله، الرجال من حوله. ثم إن لما يكون العدد في المدينة 500 غير لم يكون 1000 غير لم يكون 5000، كلما ازداد عدد المسلمين كلما كانت لهم هيبة وشوكة في قلوب أعدائهم. يبقى فيه يعني عزوة وفيه قوة بالاجتماع في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قوة في الدين والعقيدة والتعبد، لأن اللي في مكة ما كانش يستطيع أن يقرأ القرآن أو يتعبد أو يفعل أي شيء من أعمال التي أمر بها الإسلام. بالإضافة إلى أن المضطهد يبقى مهزوم نفسيا، المضطهد يبقى مهزوم نفسيا، فإنه متألم وتأزم ولا تأتى منه منافع للإسلام ولا لغير الإسلام. فلذلك كانت الهجرة فريضة، وكان الذي يتقاعس عن الهجرة يعتبر متخلي عن الإسلام، إلى أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فقال لا هجرة بعد الفتح. ويأتيه من يأتيه ليطلب منه الهجرة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الإسلام، الهجرة، الجهاد، الجهاد ونية الانضمام لصفوف المسلمين، نية الانضمام للصفوف التي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي رجل يا رسول الله جئت بايعك، قل له على ما تبايعني؟ قال وبايعك على الإسلام وعلى الهجرة على الجهاد، لقد مضت الهجرة لأهلها. ولكن اللي عاوز يعني يبايع دلوقتي سمع وطاعة. واحد تاني بايعك على الجهاد، قل حي أبواك، نعم فيهما فجاهد. يبقى كان في توجيهات لرسول الله صلى الله عليه وسلم متدرجة. والهجرة كما تقول تكون من مكان لمكان، تكون من حال إلى حال. الهجرة من مكان لمكان كما كان من مكة إلى المدينة، أو مكان الكفر فيه مستبد والإيمان لا يأخذ أنفاسه، لا يلتقط أنفاسه، أو المسلم أو المؤمن لا يستطيع أن يؤدي فرائضه، يهاجم هذا المكان إلى مكان يلتقط فيه الأنفاس ويتعبد فيه ويتعلم فيه ويزهر فيه كلمة الحق. وفي هجرة من حال إلى حال، الهجرة من حال الذل إلى حال العزة والكرامة، الهجرة من حال الافتقار والاحتياج إلى حال الاستغناء. اليد العليا خير من اليد السفلى. الهجرة من حال المعصية إلى حال طاعة. الهجرة من حال الفتور والخمول والقصور في الطاعة إلى الهجرة إلى حالة أرقى، يتلقى بنفسه، يهاجر لكان يعني يصعد في أعمال الطاعات وأعمال العبادات وطلب العلم والأمر المعروف عنها المنكر وأعمال البر الموسعة. الهجرة، الهجرة من أفكار السوء، سوء الظن، من الهجرة من الحقد والحسد والحسد البغضاء إلى النقاء، النقاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الهجرة من حال إلى حال، من الحال إن تكون فيها أقل مما يطلب في سبيل في طريق مرضاة الله سبحانه وتعالى أو في طريق النفع لخلق الله، ودائما تحاول تجمع أنت تسعى في طريقك إلى الله بالسعي بإرضائه سبحانه وتعالى جل شأنه، ثم تسعى بأن تكون نافعا لخلق الله، أن يتأتى منك النفع ولا يتأتى منك الأذى، خير الناس أنفعهم الناس. إن كنت خاملا أنانيا لا يقوم إلا على نفسه ومصلحته، وظيفة مرتب صنع فلوس بيت أكل وشرب وخلاص، ما ينفعش، لابد أن يمتد نفعك إلى غيرك، نفع بالكلمة، نفع بالعلم، نفع بالمشورة، نفع بالرأي، نفع بالعطاء، نفع بالجهد، بالعمل، بالصنعة، بما تملك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أرضاه قال لي يعني قل لنا العمل، قال لي تعمل وتتصدق، ما مش أقدر أعمل، قال تعين وأخرق، شوف واحد ما يقدرش يشتغل تساعد في شغله، واحد يعني ما يعرفش صنعة تساعد فيها، واحد ما يتقنش حاجة تعمل فيها، فما يقدرش يعني على الأقل تكف عن الناس أذاك، يعني ألا تريد أن أكون في صاحبك الخير؟ يعني هو لا بد يقدر يشتغل ولا يقدر يساعد ولا يوقف مع اللساء، يبقى كف أذاك عن الناس، ودي أقل الدرجات. مش الواحد يبقى يعني شغال ويجيب مرتب وينام ويقول لك الحمد لله لا يساعد حد، حالك حالي، هذا حال سلبي برضه. الناس يسلمون من أذاك، بس في حاجة أحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في واحد يعني مؤذي، وفي واحد سلبي، وفي واحد يعني ينفع نفسه ولا ينفع غيره، أناني للدرجة الأولى والعياذ بالله، لا يقدم خيرا لغيره، وفي واحد ما كانش ينتفع ما قدمش نفع، إن استفاد يديك ما استفادش ما يعرفكش، وفي واحد معطاء يعطي من فكره، يعطي من رأيه، يعطي من علمه، يعطي من جهده، يعطي من ماله. في محمد الله في حالة مرضية لها ثلاثة أيام طلبت مننا مبلغ مساعدة يعني، ومحمد الله مش يفكرني يوم الثلاث، فإن شاء الله ربنا يعينه ويشرح صدره للمساعدة، يديه محمد الله إن شاء الله عز وجل إن شاء الله تعالى. فخير الناس أنفعهم للناس. والشجرة المؤمن كمثل الشجرة الطيبة، إن الله ضرب مثلا للمؤمن شجرة، أخذ الناس يعني يجولون، يذهب الناس إلى يذكرون شجر البوادي، سيدنا عبد الله بن عمر يقول البوادي في خاطره أنها النخلة، لكنه استحيا أن يتكلم ويجيب، وفي المجلس أبو بكر وعمر وغيرهما، فلما رجع قال لأبيه لقد خطر على بالي أنها النخلة، النبي قال النخلة، مثل المؤمن كمثل النخلة، ما أخذت منها من شيء إلا ونفعك، فالمؤمن كله منفعة، إن شاركته نفعك، وإن ماشيته نفعك، وإن شاورته نفعك، فأمره كله منفعة. هو تهجر من حال سلبي إلى حاجة النفع، إلى حال النفع والعطاء، تهجر من حال التسخط والألم ومش عاجبك الحال، إلى حال الرضا عن الله سبحانه وتعالى جل شأنه، من حال الشره والجشع إلى حال القناعة، من الحال السلبي في جميع الأمور الأخلاقيات والعقيدة والعملات والعبادات، إلى الحال الإيجابي الذي يظهر أثره عليك وعلى غيرك. هذه هجرة، وهذه الأنفع إن شاء الله تعالى، لأن احنا فاتتنا الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فوتنا أن نهاجر إليه الآن، نهاجر إليه حيث سنته، نهاجر إليه صلى الله عليه وسلم حيث محابه، حيث سنته وحيث محابه، الحاجة اللي بيحبها إيه، الحاجة اللي كان ماشي فيها إيه، مش الأكل من الخيوة والكوسة وتفكر في الكوسة دروك وانا قاعدين، لا تفكر في حاجات برضه ثاني، يعني يحب إيه، يحب الإعطاء، يحب كان حليما، كان كريما، كان سخيا عليه الصلاة والسلام. هذه الهجرة الهجرة من الجهل للعلم، هجرة من الجهل للعلم، هجرة من الجهل للعلم. يا سبحان الله، من هذا الرجل بتاع قناة القص من شافنا حتى أشوف خلاص تهري. بيقول إن من حكم الله سبحانه وتعالى في الأنف، إن الأنف فيه طبقات مسطحات متداخلة شغلتها تكييف الجو الداخل من الخارج. يجيك لما تتنفس نفس سبحان الله، لما يكون في برد شديد إياك أن تستنشق من فمك، خدش الهواء بنا ما تنفسش بالفم، تاخد نفسك من فمك تشنك تشرق، يبقى ما ينفعش تشرب شو ما ساقع قوي قوي عشان برد، إنما تنفس من أنفك، تتنفس من أنفك. لا ربنا جعل الأنف للتنفس، قال لك ليه؟ لأن الجو كان بارد، إذا كان بارد فبيدخل إلى الأنف، لذلك لما يلقى برد شديد تلاقي الواحد الأنف إيه محمر. إيه اللي بيحصل؟ قال لك إن فيه شعيرات، فيه أولا سطوحات أو لا هي قال سماها سطوحات مسطحات، يعني سطوح متداخلة على هيئة طبقات، يعني هذه سطوح فيها غير الجيوب، سماها سطوح، هو طبيب وقال كده سطوح غير الجيوب الأنفية، أنا ولا الجيوب الأنفية خلينا سطوح دي يعني حاجات متداخلة، يعني أنسجة متداخلة، هذه الأنسجة فيها عضلات تتسع وتضيق في الشعيرات الدموية، الشعيرات الدمية فيها عضلات، شعيرات دقيقة جدا جدا بتقدر تشوف، أنت يجيب لك 500 شعيرة عشان تشوفها بعينك، شعيرات دمية ما تتشافش بالعين المباشر، هذه الشعيرات متصل بها عضلات تتسع وتضيق، فلما البرد يشتد تتسع العضلات يأتيها تدفق الدم، وذلك البردان تلقاه ينهج عشان يطلع نفس، والنفس يشتغل القلب يطلع دم، تروح للشعيرات، الشعيرات تنتفش تمتلئ دم، الدم درجة حرارة ثابتة، درجة حرارة الجسم ايه؟ ثابتة. ما خلي بالك لما تتغطى باللحاف ولا تشغل المروحة، بتهالي المروحة، انت بتغيرش درجة حرارة الجسم، لا انت بس بتمنع الجو البارد ان يصل الى الجسد، او بتمنع الجو الساخن ان يصل الى الجسد، انما درجة الدم ثابتة، لانها لو زادت مع الحر تبقى 40 درجة يصل لدرجة الموت، لو نقصت ل 20 درجة يبقى تجمد يبقى جلد، انما درجة الدم ثابتة، انت بتعمل الجو اللي هو يتهيأ بحيث ان يحافظ على درجة حرارة ثابتة، انت بتحافظ على درجة حرارة الجسم مش بتزودها بالغضب بالنار اللي بتعملها دي بتدفى بتدفئة، لو قالك درجة الحرارة ثابتة 37 ما يشوفها للشعيرات، فالهواء اللي جاي من برا اذا كان برد 20 يعدى على الشعيرات طبق ولا طبق ولا طبق، على ما يوصل الفئتين يكون بقي 37 شغال وانت قاعد نايم ولا عارف الحاجه ولا احد عارف حاجه. وبعدين قال لك يعني، وبعدين الان في جفرة المخاط، المخاط عشان لو في شويه غبار كده ولا حاجه دخلوا تلتصق بالمخاط ما توصلش للشعيرات، ما تعطلناش الشغل الجهاز اللي شغال جو، ولو كمان فيه يعني المخاط ما كفاش فيه شعر الاشعار ده شعر المخبط داخل الان، شعر كشعر الراس غير شعيرات دمويه، في شعر نازل مخبط في الان، الشعر ده يعمل حاجتين، ينقي مرشح فلتر يمنع الغبار من الحاجات دي، ويداسي برضه شغل يعمل تدفئه. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم حمده. الانسان لما ينتقل من حال الجهل الى العلم يحس بنعمة الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى جل شأنه. ولخص الكلام اللي احنا نقوله في الإحياء في آخر الدرس الساعة، وقال الإنسان الإيمان والعبادة طاعة طواعية تأتي عن حب، طاعة طواعية تأتي عن حب سببها المعرفة، تقولنا كلام ده نقول طاعة طواعية تضيع الله الاختيار كده، مش مقصود مش مكره، ولا ينفقون إلا وهم إيه إلا وهم كارهون، لا ما ينفعش، لا يأتون الزكاة إلا ما ينفعش، لازم تنفق وأنت عن رضا تعمل عن رضا، فطاعة طواعية عن حب، مش متضرر وأنت بتعمل الطاعة، بتصلي وأنت مبسوط وسعيد، لأن أنت المنتفع، أنت تكون مبسوط، المفترض أنه يصلي يبقى مبسوط أنه واقف مع العظيم، واقف مع العظيم سبحانه وتعالى، مع الجليل مع الغني مع الكبير مع المتعال مع الذي ما بيده ملكوت كل شيء، وملكوت كل شيء فيها حكمة. يعني أحد الحكماء قال ملكوت الشيء زي ما احنا عارفينه، وقال أبو حامد تدبير الشؤون التي تخفى عليك، الملك ما تشاهده والملكوت ما لا تشاهده. فواحد يقول لك كان لما يستشعر الألم في جزء من جسم من جسده في جارحة من جوارحه في عضو من أعضائه يقول يا من بيده يا من بيده ملكوت كل شيء أصلح مني كل شيء أصلح مني كل شيء. أنا لا أملك الخلايا ولا الشعيرات ولا الغدد ولا المفاصل ولا الغضروف ولا الحافية ولا ولا ولا ما أملكش ولا حاجة، بيدك ملكوت كل شيء، أنت اللي بتدير الموضوع ده كله في الرؤية في السمع في الحركة في النبض في النفس. يا من بيده ملكوت كل شيء أصلح مني كل شيء أصلح مني كل شيء تقولها. ولذلك هو بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ولا يجير، يعني بيده ملكوت كل شيء يعني تدبير شؤون الخلق كله كل شيء الصغير والكبير الذي يخفى والذي لا يخفى الذي تعلمه والذي لا تعلمه إدارته وتحريكه بقدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك هو يجير وهو يجير يجير يعني يحمي ويحفظ ويرعى من يلجأ إليه، وإذا تخلى لن تجد من يجير سواه. إذا تخلت عنايته عن ناس عن شعب أو عن بلد أو عن شخص إذا تخلت عناية الله سبحانه وتعالى فالويل له ثم الويل له ثم الويل له. إنما إذا كان في جوار الله بمعنى في حماية الله في حماية الله تحت رعاية الله سبحانه وتعالى يستجير به يستجير به يستجير به فهو يجيره. فإذا أراد أحد أن يعتدي عليك واستجار بالدنيا كلها وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى. حقائق يغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ينتقل الناس من اليأس من الملل من الضيق إلى الإحساس بالأمل بالأمل وانتظار الفرج. هجرة تهجر من حال إلى حال تهجر من حال إلى حال إذا وصلت إلى هذا الحال تهجر من حال ضعف الإيمان وضعف اليقين إلى اليقين الكامل. الثقة في الله سبحانه وتعالى الثقة في الرزق الثقة في الأقدار وفيما يأتي من مقدرات الثقة في رحمته سبحانه وتعالى جل شأنه الثقة في العوض عما تفقد الثقة في تحقيق ما تطلب ما تطلبه وترجوه كن واثقا أنه قادر على تحقيقه وما تريد دفعه دفعه دفعه أعلم أنه قادر أن يدفع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى جل شأنه. انتقل من حال الغفلة إلى حال اليقظة والتنبه من حال الغفلة هجرة من الغفلة إلى اليقظة. معنى الغفلة من الكون يتحرك حواليك وانت مش دريان الغفلة الوقت يمضي وانت مش مستفيد منه. الغفلة تسمع المعلومة وقدامك فرصة انك تسمع علم ومش قادر مش عايز تستفع فيه. الغفلة الغفلة انت تظل يمر الوقت الكثير ولا يتحرك لسانك بذكره سبحانه وتعالى جل شأنه. وزي ما قلنا الذكر وتحرك تحرك القلب أو تنبه القلب للمذكور تنبه القلب للمذكور. يبقى لما الغفله معناها القلب مش دريان بحاجه ما ينفعش اكل انا غفلان الاكل جه ازاي ولا من زرع ومن صنع ومن خبز ومن جهز ومن طبخ ومن عمل البوتاجاز ومن عمل الكهرباء ومن عمل المفتاح ومن عمل النور ومن سخر لزوجه تطبخ ولا بنت تطبخ ولا احد يبعث الاكل ولا سبحان الله ما تبقاش غفله تاكل وتفتكر. يعني فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبة وقضبة وزيتون ونخلة وحدائق وغلبة وفاكهة وأبا كم دل مين وفاكهة وأبا بيكلم مين بيكلم كل عاقل كل عاقل لابد أن يتنبه. انتقل من الغفلة إلى اليقظة انتقل من الصمت إلى الكلام النافع انتقل من ضعف الإيمان إلى قوة الإيمان من الشك أو التردد إلى اليقين انتقل من التسخط إلى الرضا انتقل من الجشع إلى القناعة انتقل من الشبهات انتقل من الشبهات إلى الحلال الزين بلاش من الحرام. لماذا الحرام لابد أن انتقل من الحرام فرض عليه أن يهجر الحرام إلى الحلال، وبعد كده إن كان في شبهات يحاول ينتقل من الشبهات إلى الحلال البين. وعشان ينتقل من الشبهات لابد أن يكون على علم أن الشبهات تخفى على كثير من الناس، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهجرة من الجهل العلم، الهجرة من الغفلة إلى اليقظة، الهجرة من العلم من الخمول والكسل إلى العمل إلى النشاط إلى الهمة، الهجرة من ضيق الفكر ضيق المعيشة إلى ضيق، أقصد ضيق يعني التفكر والضيق للحياة العلاقة الاجتماعية الاكتفاء، لابد أن ينتشر يكون الإنسان نافعا المجتمع. من الهجرة من الأنانية إلى الاهتمام بأمور المؤمنين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الإمام بعامة المسلمين تسمع وتتابع المسلمين عاملين في العالم كله، أخبره أمي وتأسى لما يأسى عليه هؤلاء، وتحزن لما يحزن عليه هؤلاء، ويندى الجبين لما يندى الجبين هؤلاء. لابد أن يتفطر القلب للمظلومين والمحرومين في كل أرض الله، لأن إن لم يتمعن غضبا أو لم يغضب على قلب كرب القلب، كرب القلب ما تحزن للثكلى، تحزن لكم أسرة فقدت أموات بغير مبرر بغير حق، كم زوجة ترملت، كم ولد يتيتم، كم أم تكلت ولدها أو بنتها، كم مذلة عرضت لها فتاة أو رجل أو امرأة، هذا شيء محزن ما ينفعش. يعني لو علمتم ما أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الإنسان يعني يقلل من الضحك، يقلل من المرح، يقلل من البطر، يقلل من الأشر، طالما في جو مخانق جو محزن جو محزن، إذا كان في عشرات ومئات آلاف في جو خانق ومحزن، وفيه يعني الإنسان لما يموت له قريب يموت قريب يظل أسابيع متأثر من صدمة الموت، يعني لابد أن نتأثر بالمئات والآلاف الأسر التي أصبحت في صدمة ولا تزال في صدمة. نادى فيه ناس في ناس من عندها عرش ينام في بيته، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما بينامش في بيته، يعني سبحان الله أصبح عايش لا يجد الأمن. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. لما يقلب في صورة واحد بيضرب مرة برجله كده بيشوت المرأة برجله، يا تخيل. فلما يصل الحال إلى هذا الأمر يعني هوان ما بعده هوان، لما يقول لك ناس رائرين بشركات مؤمنة على قناة السويس بهم يهود، حاجة غريبة. سبحان الله عزيزي بحمده، غفلة ما بعدها غفل، أو استغفال ما بعدها استغفال، واستخفاف ما بعدها استخفاف، أشياء محزنة كثيرة. ما نصحش نأخذ الأخبار وننقلها بس شفت النهاردة شفت الأخبار شفنا كذا وكذا، ما نصحش. يعني أحيانا الواحد يشوف الخبر وكل الطاقة اللي عندي تتقال إنها ما قال الخبر، حكى للناس انتهى الموضوع ويروح ينام، حكى الموضوع فالشغل خلاص انتهى، ما ينفعش. لابد من حزن، عشان الحزن يورث حالة قلبية تجعلك تلجأ إلى الله، تلجأ إلى الله، تستغيث بالله، تستنصر بالله سبحانه وتعالى جل شأنه، تستغيث وتستنصر بالله. ما ينفعش التفرج في هذه الأحوال، لا يكفي، ما ينفعش. وإلا قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العز الحميد. قاعدين متفرجين ناس أصحاب البلد قاعدين يعدموا في الناس، يحرموا في الناس في الأخدود في القندق، قاعدين يتفرجون عليهم. سبحان بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ شوف حصل معهم إيه، فرعون وثمود. إيه تاني؟ والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الهجرة من الغفلة إلى التذكر، الهجرة من الخمول، من عدم الاهتمام. لازم الإنسان يكون له همة، له اهتمامات، لما يعيش يأكل يشرب ويروح وخلاص. لازم يبقى مخك مشغول بأمور عامة، لازم يبقى مشغول بأمور اللي كلما انشغلت عقل اشتغل عقلك بواقعك كلما احتجت الى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. انما ينام يصحى الساعه 7 يروح الشغل يجي الساعه 2 ينام، يصحى الصبح يصلي العصر يروح المغرب يروح العشاء ينام، اكل شرب ينام، ايدي عشت ايدي، ما ما ما هزم ما هزم عيشه. ما تقولش عيشه دي لا يمكن يبقى انسان طبيعي، ده طب العصفور بيطلع ويجيب غدا ويرجع ثاني، والضفدع الضفدع بيخرج ياكل ويرجع ثاني، السحالي والبرص ترجع يصيد لها دبانين وترجع وتنام وترجع لجحورها ثاني، الفيران بتاكل وترجع ثاني لجحورها ثاني. لابد ان القلب يتحرك والعقل يتحرك واللسان يتحرك عشان الناس تستشعر الحاجة إلى الله والضعف بين يدي الله والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. لو افتقرت البشرية إلى الله لأغناها عمن سواه. الحمد لله. هذه الهجرة، الهجرة انقل من نفسك من حال إلى حال، ترقى دائما، لا بد أن تترقى من فوق، من تحت توقف على محطة واحدة. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم يترقى في الطاعة في العبادة في الذكر في العلم في الزيادة. سيدنا علي بيقول من استوى يومه فهو إيه؟ مغبون. من استوى يومه فهو مغبون، اللي النهاردة قاعد زي امبارح يبقى ضايع نفسه، مغبن، ظلم نفسه، ضيع نفسه، خسران يعني خسران. مغبون يعني معناه إيه؟ اشتري سلعة بمية تضح إنه مستويش 50، أو يجيب يدفع 100 عشان يحط 500 كيلو يروح القم 30 أو 50 ولا 300، يبقى مغبون يعني ظلمة في بيعه، يعني ما خدش حقه. فالإنسان اللي ضيع عمره يعني استوى يومه يعني النهار زي امبارح في العلم في العمل يبقى مغبون، لو ضيع نفسه يبقى خسران. المفترض إن أعطاك الله العمر عشان تستزيد من الخير، أعطاك ساعات عشان تستزيد من الخير، تستزيد من الخير. ما ينفعش يبقى النهارده امبارح سنة زي السنة اللي قبل فات 70 سنة زي 7 سنين. لا، كل ما تعيش حاول تستثمر هذا المال، رأس مالك عمره، استثمر هذا. يبقى هذا الانتقال، انتقال الهجرة من حال إلى حال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على حد أبدا في الأعمال الصالحة والطاعة والبر والذكر والعلم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا فيه القدوة والأسوة فيما نعلم وفيما نعمل وفيما نقول وفيما ندع وفيما نأتي عليه الصلاة والسلام. الهجرة إذا بصينا الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام كقصة أو كحادثة كحادثة يعني بتجلى فيها شخص النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يفكر، كيف يرتب، كيف يخطب، كيف يتحرك، كيف يقينه في الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لما تتأمل أي مشهد من مشاهد حياة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد فيها المثالية، المثالية يعني مثلنا القصة عليه الصلاة والسلام، ده كان كويس على عزم خالد وكويس ونجح وراح المدينة والحمد لله. نسمع القصة كده، كانوا أصبح هاجر عليه الصلاة والسلام، نجاه ربنا الحمد لله، كويس هو النبي الحمد لله، نبينا ده ممتاز على قال زي ما قال واحد كان يحفظ القبر زمان، يقول لك يا بخت نبيك يا نبي، اللهم صل على، كان يحفظ القبر يعني. سبحان الله، يعني أنا أذكر الشيخ محمد بن معاذ عليه رحمة الله، سأل واحد يقول له أنا عملت ذنوب كثيرة وعاوز أتوب وعاوز أعمل عمل صالح، قال له روح احفظ في الجبال، كل ما يموت واحد يروح سفر الموت، اخذها سلعه، اخذها اصبحت مهنه حرفه له رحمه الله عليه، وختم على ربنا له بالخير نحسبه كذلك. فكان هو بيقول لك بيختي نبيك يا نبي، ماشي كلمه حلوه جميله، هذا بصوته كان يحب الفن والغناء، بيختي نبيك يا نبي مبسوط، انما ما يكفيش يقول لي بختي نبيك يا نبي، احنا ابو محمد، احنا خير امه، ما مش كويس يا شعارات الكاتب واكل شهاتي توزع على الناس ولا ايه؟ يعني زي بالك لما يغزل الناس يعمل كده، يقول لك قال عاوز واحد يقول لك كده، قال عاوز واحد اعمل لك كده، يعني تعمل كده وقال كده وقال كده. فلا في واحده من مظلومين المظلومات تقول زارت ابوها، فبتقول هو بيحب يسلم عليها من زمان، فبيقول لها كده. فالمعز بن وزيع بيقول لها فهمت ايه؟ قال كده صمود، كده مصر، كده الله، هو هذا سلاحهم، هذا سلاحهم، صمود النصر من الله، صمود النصر من الله، سبحان الله العظيم بحمده. كنا نقول ايه اللي جابني هنا؟ النبي لما يذكر من شعارات زي الشعار اللي بيقول عليه ده، لا، النبي لما يقول ده بخت نبيك يا نبي، النبي النبي شخص له عقل منه علم منه فقه منه قدوة رسالة، لما يذكر بسيرته يبقى تحاول تقول أعمل إيه عشان أبقى زي نجح، يبقى حاول أعمل حاجة عشان أبقى ناجح، أرضى ربه أعمل حاجة عشان أرضي الله، جاهد وتحمل يبقى أعمل حاجة عشان أبقى عمل يوم في عمري لحظة حتى جهاد في سبيل الله وتحمل في سبيل خير. النبي عليه الصلاة والسلام رتب وخطط ودبر عليه الصلاة والسلام، استعمل عقله ثم استعان بربه لما قال يعني إياك نعبد وإياك نستعين. الواحد النهارده يقول إن اليهود يعني يقولون أنهم يعني كانوا يعرفون العبادة في مثلا من الزمن لكن لا يعرفون الاستعانة، يعتمد على عقله على ذكائه على ماله على علمه على إمكاناته، ما ينفعش لا تعتمد على هذا، لأن الذكاء لوحده ما ينفعش، المال ما ينفعش، العلم ما ينفعش، العدد ما ينفعش، المعدات ما تنفعش، الأجهزة ما تنفعش لوحدها إذا لم تستعن بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني اللي عنده أرقى أنواع المعدات إذا لم يستعن بالله فهو من الخائبين، فهو من الخائبين، فلو بد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب ثم يعتمد على رب الأرباب عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان الله قادرا على أن ينقله من مكة إلى مدينة كما نقله من الأرض إلى السماء عن طريق البراق، لحظة في القدس، لحظة قاب قوسين أو أدنى، لحظات يعني لحظة أو لحظات، يعني سبحان الله كان الله قادرا أن يأخذ نبيه من مكة إلى المدينة، لكن يبات وبعدين أحس في تدبير ويخرج في الليل في غبش الليل ويلقى الناس منتظرين على الباب، وبعدين يمشي بدل ما يمشي ناحية المدينة في الشمال البحري يمشي في الشمال ناحية اليمن مقبل، يمشي مسافة عشان يقعد في جبل ناحية اليمن، وهو أساسا رايح فين؟ راح ناحية المدينة في الشمال البحري، يمشي ناحية اليمن ويقعد في الغار يوم اثنين ثلاثة، وبعدين تظهر الثقة واليقين في قوله لسيدنا أبي بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فتصبح هذا المشهد أعزم هذه اللقطة يعني هذا المشهد يصبح مصدر افتخار واعتزاز، بل مصدر منة من الله، إلا تنصره فقد نصره الله أخرجه الذين كافروا ثاني اثنين، كان سببا في إخراجه وخرج ثاني اثنين عليه الصلاة والسلام. لما تذكر هذا تذكر كيف رتب، كيف خطب، كيف فكر، كيف كان يقينه وثقته، كيف لجأ إلى الله بالدعاء سبحانه وتعالى وكان معتمدا عليه، ثم تصحبه الثقة واليقين، مش لحظة يحس أنه في ضعف، في ضعف أبدا، فيأخذ بالأسباب وثقته في الله رب الأرباب سبحانه وتعالى. لما تذكر الهجرة لا تنسى أبا بكر، لما تذكر الهجرة لا تنسى أبا بكر، يعني أذن لهم رسول الله بالهجرة عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقول لك إيه، يقول لك أنا عايز هاجر، النبي يقول أستأذن رسول الله بالهجرة، يقول له لعل الله جعل لك صاحبا يا أبا بكر، لعل الله جعل لك صاحبا، انتظر شوية يمكن بدل تمشي وحدك، تمشي وحدك كده. فيرجع أبو بكر أمله في صاحب واحد، له رجاء أن كل صاحب واحد، يروح يشتري دابتين ويأكلهم ويعلفهم تمام، يقول لك نبقى عشان نبقى اثنين، لعل الله نجعل لك صاحبا، اشتري دب على حسابه، والنبي لم يكن يملك مالا عليه الصلاة والسلام، ويعلفهم ويستعد بيهم إلى أن يأتي الإذن من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ويأتي رسول الله إلى بيت أبي بكر، لقد أذن الله لي في الهجرة، الصحبة يا رسول الله، قبلنا كم الكلمة، مستنيها، طب والدبتين جاهزين، قال خذ فلوس، أجيب لك فلوس، لا مش عايز فلوس، أنا بس أمشي معاه عليه الصلاة والسلام، قبل أن يخطئ تخرج الكلمات، لقد أذن الله لي بالهجرة الصحبة يا رسول، قال الصحبة يا أبا بكر، صحبة يا أبا بكر، هل جاهز؟ أيوة جاهز، سبحان الله العظيم، يأخذ كل ماله ويجيب كيس حط فيه طلب، طلب من اللي يكون رقي كده من اللي زي القروش وزي الدراهم وزي، ويقول لها يقول لبنت أسماء يقول لها لو جدك سأل عنها قال فين أبو بكر؟ يقول لك خرج، فين أبو بكر؟ ما جاش، فين أبو بكر؟ ما جاش، طب سبلك فلوس يا بنت؟ وراح مع محمد طبعا، سبلك فلوس؟ طيب ساب لي أدي الكيسة، هو كان كفيف يهدى الكيس كيف القبر الحمد لله، يقول له ابقى ايه ما ما ما ما ما لم ما خدش بينا ما خدش بيها يعني لم يأخذ بها معناها لم يحذلها لم يترك يتركها بغير مال يطمئن. شوف الاستعداد شوف التفكير الرجل يعني مش عاوز يعمل تشويش عاوز يعمل تشويش. وبعدين الأسماء الصبية الصغيرة يأتي أبو جهل يسألها أين أبو بكر، يقول لا أدري أين أبو بكر، يصفعها فيطير القرط من من من من أذنها وتتحمل وتصبر تؤدي الأكل للرفيقين تؤدي الأكل وبعدين عاوز تشيل الأكل مشوار بعيد أقول 5-7 كيلو وبعدين مشوار بعيد وجبل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما صعد الجبل على موصل الغار كانت رجليه أدمت رجليه تأثرت من الجبل مجرد صعود الجبل تطلع وراء أسماء وتقطع النطاق اللي تربط به الثياب الملاية بتاعتها سميت ذات النطاقين عشان تشيل تربط الزاد بجزء وتتحزم هي بجزء وتمشي. وبعدين عبد الله بن أريقد يستأجره أبو بكر بماله وعامر بن أبي فهيرة راعي الغنم بتاع غنم أبي بكر يقول له نحن نمشي تمشي ورانا بالغنم تمشي أسماء ولا بها الغنم يجي ابن أبي بكر اللي يوصل لهم الأخبار برضه يمشي وراه بالغنم عشان الجرة. شوف التفكير والتدبير والترتيب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يبقى اشترى الراحلتين نساعد بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، سخر بنته، سخر ولده، سخر راعي الغنم بتاعه، استأجر دليلا لحسابه رضي الله عنه أرضاه. أين هذا من الإسلام؟ ماذا فعل في خدمة الإسلام أبو بكر رضي الله عنه؟ عشان كده هو ثاني اثنين في جميع الأحوال في مكانته من الله في خدمته للإسلام في تضحياته في جهاده رضي الله عنه أرضاه. اللهم الحقنا بهم الصالحين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، ارضنا وارض عنا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات اعمالنا، بلغنا فيما يرضيك آمالنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان لا يوم الدين، وسلام على المرسلين والحمد لله.